إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قسم الأقسام في قوله والصافات صفا وبعدين قال فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى, قلنا فالزاجرات زجرة الشياطين عن استراق السمع للملأ الأعلى لينقل إلى كهنتهم ليضللوا به الخلق, يعلمون جزئية ويضيفون إليها كذبا من جزئيات متعددة. والمسألة كانت عند الرسل السابقين كثيرة, ولكنها عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقعد منها مقاعد للسمع, أي في عهد الرسل الأولى. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا تكريما لرسالة محمد أن يدلس عليها تدخل الشياطين بشيء فيفسدون على الناس عقائدهم. فالزاجرات زجرة تزدر الشياطين, لأن ساعة ما يشوفوا شيطان عايز يسترق السمع ويجي له شهاب كده يروح ضربه كده يقوم الباقي إيه يمتنع. الزجر يأتي على معنيين اثنين من عجائب تكوين الزجر, أنك إذا زجرت إنسانا يبقى تنهاه عن العمل, وإذا زجرت حيوانا تحثه على المشي. يبقى دي واحدة والإيه ودي واحدة. ولذلك تجد الشاعر لما جه يقول إيه فيا ويحنا, يعني يا رحمة لنا الفين بوعد بيننا واحد هنا وواحد هنا, فهذا له عش وذلك في عش. مفهوم الكلام؟ فلما ألحت للوصال صبابتي شوقت الصبابة ألحت علي أنني أعمل إيه؟ زجرت جوادي أن يطير ولا يمشي. قال له المسألة عايز إيه؟ طيران. ولذلك أنت تقول إيه أنا جيت لك طيران. طيران يعني إيه؟ يعني مسرع سرعة شديدة, لأن أنا لما بروح بالجو الوزن بتاعي بيخف فيبقى ده يساعدني على الإيه. ولذلك بقول لك زي ما بنقول دلوقتي تيجي طيران يا واد, أدي زجرت جوادي أن إيه أن يطير ولا يمشي. يبقى زجرت إيه؟ يا بالصوت ضربت يعني يعجت رجلي عملت كده عشان إيه يجري. لكن الزجر الثاني اللي يبقى للإنسان يبقى ضد دي, يبقى ايه هو لم يبق فينا فيما بيننا تلك المودة مطرحة, ما عادش فيه مطرح للايه للمودة, يعني كنا اصحاب انما ما عادش دلوقتي فيه مطرح للمودة. ايه السبب؟ اني زجرتك عن خلا فزجرتني ان انصحا. زجرني يعني ايه؟ منعني. والألفاظ التي يكون لها المعاني المتعددة يسمونها اللفظ المشترك, يؤدي معنى كده ومعنى كده ومعنى كده ومعنى كده, بس كل معنى فيه في الجملة معنى متحد, وفي التفصيل دي لها معنى ودي لها معنى ودي لها معنى. مثلا عندنا في القرآن كلمة ذكر, شوف لها كم معنى في القرآن, إنما تلتقي كلها عند معنى واحد وهو التذكير بشيء مهم. إنما كلها دي لها معنى ودي لها معنى ودي في ذاتها. يقول مثلا إيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لإيه لحافظون. الله, يبقى الذكر اللي هو إيه القرآن. طيب لما يقول إيه لما يقول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون, يبقى يقصدون إيه برضو الإيه القرآن. أدي مقصود الذكر هنا الإيه القرآن. طيب قال لك مرة يراد بالذكر ما أنزل على الرسل السابقين, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، وبعد ذلك آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى المستقيم، يبقى برضو استعمل في ايه؟ ومرة استعمل كلمة الذكر لا في دي ولا في دي. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. لا تعقلون، ده انتوا هتقلدهم بواسط هذا الايه، بواسط ما يصحش ان كنتم ايه تسيبوه. والذكر يطلق مرة بلاش لا ده ولا ده ولا ده، على انك تذكروا ما نسي. سيدنا يوسف لما وصى الراجل المسجون وقال له اذكرني عند ايه، فأنساه الشيطان ذكر ربه. يبقى الذكر معناه التذكر. ومرة يقصف به التسبيح التحميد التهليل، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن تسبيحه. ومرة يطلق الذكر على معنى آخر. ايه المعنى؟ قال لك ذكر العبد لربه بالطاعة وذكر الرب عبده بالسواء. الله، إذن اللفظ واحد إنما معاني إيه؟ معاني متعددة. ولذلك مثلا تيجي مثلا كلمة العين، عين وإيه ونون، أهي مثلا تطلق على العين إيه؟ الباصرة، وتطلق على الجاسوس اللي بعتنه، يقول لك ده بعتنه عليه عين يعني جاسوس يتجسد، وتطلق على العين الجارية بالماء مثلا، وتطلق على العين اللي هي الذهب والفضة. فيبقى اللفظ اسمه لفظ ايه؟ مشترك، كل واحد له معنى في ايه؟ في ذاته. يبقى الكواكب لها امرين، زينة للسماء، ولذلك الشاعر لما شبهه قال السماء لما تشوفها كده مش زينة بالنجوم، كأنها قلائد ماس على غانية، كأنها ايه؟ قلائد ماس على ايه؟ غانية. طب وايه تمام مهمة الكواكب؟ نرجم بها الشياطين اللي بيسترقوا السبع. احنا قلنا بقى ان بيها الناس يقول لك طب ما دام هنرجم كل يوم مش عارف الكواكب تنقص، قال لا دي لها شغله ودي لها ايه ولها شغله. وحفظا من كل شيطان مارد، اي متمرد وارث ابليس، لانه من ذريته، وزي ابليس مواقف من ادم الموقف ده احتلك، والذريه برضه ذريته بيغرب التانيه. لا يسمعون، بعملنا كده عشان ما يستمعوش الى الملأ الاعلى، فان ارادوا الاستماع يقذفون من كل جانب. القذف هو ان الخبطة تنفذ نافذة، ويقذفون من كل جانب دحورا. يقول لك الدحور ده معناه طرد باهانة. واحد مثلا جي انت مش عايز تقابله، يقول له معلش اعتذر عن مقابلته، خلاص ما فيش حاجة، يمكن يرجع. عايز برضه يفضل، يقول له مش عايزك، يبقى مدحور طرد بايه؟ طرد باهانه. ولهم عذاب واصب يعني دائم. طب ولهم عذاب ايه؟ طب ما هو انصب من الرفع. قام قال لك لان غيته انه ايه يجي يسترق وبعدين يجي يمنعه، يبقى في عذاب، لانه ايه حيله بينه وبين ما يشتهيه من انفاذ مهمته في ايه؟ في استراق السمع والتقاط الاخبار من الملأ الايه؟ من الملأ الاعلى. انا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. صحيح لما تبص للسماء كده وتلاقيها كده فيها اللؤلؤ عمال بي ايه؟ يلقلق كده، تشوف اشياء عجيبة. والاميين اللي كانوا في عارفين كل نجم كل اسمه وبيطلع ازاي وبيروح ازاي ومش عارف ايه، لان الله يريد ان يرحمنا من حرارة الشمس ويبقي لنا اثار الضوء عشان ان كان يعني وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بس حرارة الشمس ما نقدرش عليه، مع ان كلها واخدة من مين؟ واخدة من الايه؟ من ضوء الايه؟ من ضوء الشمس. انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. أما زينة الكواكب فباقية، وأما الشيطان المارد فبيتناقص، لأنه بينزل ويبقى إيه بسموه إيه نيازك ولا بتاع ولا أي حاجة دي. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الشيطان المارد هو الإيه؟ هو المتمرد على منهج ربه. طب ازاي ربنا يخلق الناس متمردين على منهج ربه؟ الله يريد ان يسود منهجه في الكون ليسود السلام ويسود الامن ويسود الطمانينه، يبقى يخرج شيطان مارد ليه يعمل؟ قال لك لا، ليؤصل في النفس المؤمنه مع وجود المخالف، لان لو ما وجدش مخالف تبقى المساله هنا ما احنا عايزين نصفي ونمحص ونشوف مين اللي ايه اللي ثابت كده عشان هيعمل دعوه يظل نداؤها الى ان تقوم الساعه، فما يحملهاش الا مين؟ الا اولي العزم. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، اي مذمومين مطرودين مقهورين، ولهم عذاب واصب. الواصب هو الدائم اللي ما يتغيرش، هناك ايه ثانيه وله الدين ايه؟ وله الدين واصبا، اي ايه دائما مع كل رسول هو هو. لا يسمعون، فرق بين سمع وتسمع وسمع واستمع. قد يكون تسمع لكنه لم يسمع، قاعد يعمل ودنه كده انما ما سمعش حاجه. التسمع ما يجيبش السمع. طب وسمع؟ قال لك سمع من غير تكلف. انا ماشي في الشارع كده وناس بتتكلم سمعته، ولكن تعمدت ان اسمع ده موضوع تاني. يبقى سمع يجيء المتكلم له من غير ايه كده وانا ماشي سمعت، انما تسمعت يبقى دليل على الايه؟ على افتعال ان تتسمع. فسمعت، اتسمع او لا تسمع ده موضوع اخر.